وإلى تحريف الإرادة وإلى غير ذلك وإلى منح القدرة إلى غير ذلك. فمن رزقه الله لذلك كان له أعانه ويسر أمره ونشطه على إرادة الخير ووفقه لتفاصيل ذلك وما يدع عنه الشر وما يعينه على الخير وما يثبته عليه، ففي ذلك المطلق تضمن أمورا كثيرة. ولهذا ينبغي العاقل ينبغي المؤمن عند هذا الدعاء أن يستحضر شدة حاجته إليه وأنه بأشد الضرورة إلى أن يهديه مولاه إلى الصراط المستقيم هداية كاملة فيها العلم فيها التبصير وفيها التوجيه وفيها الإعانة على فعل الخير وفيها شرح الصدر له وفيها صرف الموانع المضادة إلى غير ذلك. اللهم استعان أصحاب المكاشفات الباطنة في حروف الجدة إذا كانوا مستقيم إذا كانوا يوفقون أو إذا كانوا على الصراط المستقيم أجزهم الله من العلم والبصيرة والهداية والدراسة ما يعينهم على أمر الدنيا والآخرة. أما المكاشفات الشيطانية فهي بلاء ونقمة نسأل الله العافية. نعم. مراد به خير وعلى فرض أنهم يعطوا مكاشفات شيطانية قد تنفعهم في الدنيا فهي ضرر عليهم عاجلا واجلا نسأل الله العافية. ولا تنفعهم عند الله من المحفظ والهداية ولا يدعو إلى الجد من سنه. هذا الجد الذي سمى مكاشفة أو قدرة على بعض الأشياء لا تنفعه عند الله غير أن تعين على طاعة الله ولا تكون لصاحبها من الله. وهكذا المكاشفات الصحيحة والكرامات للمؤمن لا تكون لصاحبها من الله إن لم يستعين بها على طاعته وتوب إلى بداية عباده ونبعه. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. وإن كان قد تكون تعمل هذا فرصة أو غيره لكن هم يتكلم بها العرب. هذا اللي نعم. نعم. ثم مكافرات ثم علم ثم نور ثم بصيره كثره داود الاحسن كل فلاح ما يستعد للشيء شارح ابنتها من يظهر انها تنقسم الى قسمين قسم صالح وقسم طالح قسم الصوم قسم لاهل الخير والايمان مثل ما يلهمون في امه محمد بن عمر اكتشفت الاسلام اشياء مثل ما قصدت تاريخ وسلكت وغيرها. المقصود ان قد يقع على اهل الايمان مكاشفات واطلاع على اشياء يعني دقيقه يكشف الله لهم عنها تسمى فراسه وتسمى كرامه وغير ذلك مما وقع الله في قلوبهم من العلم والبصيره والبدايه حتى يستدلوا على اشياء مهمه في اشياء دقيقه ووفقوا بها. أما أولئك مكاشفات شيطانية خوارق شيطانية مثال الشياطين تجذب إليهم وتنقله إليهم ما عندهم بصيرة إذا تنقل لهم الشيطان شياطين خفية ويخبرهم بها الناس من زعم أنها غيوب اطلعوا عليها بينما هذه أشياء من أخبار الشياطين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غزوة خيبر. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك أن يحيى. مع أنه ينبغي أن يعلم أن العالم من يقول المؤلف من كلام ابن كثير رحمه الله من كلام ابن القيم رحمه الله يأخذ من كلام ابن القيم مفتاح دار السعادة ومفتاح العديد من زاد المعاد وغيرها يطوقه قد ينقله بحروفه قد يزيده كلمات او ينقص كلمات تخل بالمعنى فيمكن ان يعالج عن اشكال من كلام القيم رحمه الله تخل بالكلام من تحضر السعاده من الشفاء العليم هي اخص البحث هذا كلام وكذا في ذلك من السالكين كان على احدى الصراط المستقيم وادعو له تجد هذا هي غالب هذه الحاله الباحثه طيبه جيده ينقلها ابن القيم قد يسميه شمس الدين قد لا يسميه كما يقال عن كثير ولا يسمى. نعم. حدثنا عبد حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار ان سويد بن النعمان اخبره انه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى اذا كنا بالصحباء وهي من اجلى خيبر صلى العصر ثم دعا بالازواج فلم يسل الا بالتوريث فامر به فسجي فاكل واكلنا ثم قام الى المغرب فنظم ونظمنا ثم صلى ولم يتوضا. هذا من أجل نفس أخبار الغضوم من مرسك النار كما تقدم. نعم تكلم على سويق هنا قاموس موجود في البحث في البحث بحث قول الجد معرب ها؟ الجد معرب بس ها؟ يعني نطق عليه ولا عيش سمع في العرب. نعم نعم البحث الجد معرب الجد والحظ يعني وغيره. نعم وبالضم الإبل الفراسانية الإبل فراسانية بخت فراسانية. نعم هذا يريد أن لما جاءها هناك ومن هناك فالبختية جمعه بخاتي وبخاتا وبخات جمعه بخاتي وبخاتا وبخات وبخات. نعم والبخات مستنيها والبخيت والمنفوس المجدود المحروف يعني وبخت نصر بالضم معروف وعطاء ابن بخت تابعي خرج. نعم كيف سوية ساقات سوية باب القاصد سينا. نعم على شيء بس أنا قصدي السويق هل هو العرب تأخذ الفسطولة بالحد المبعد النظر مرة أو مطلقة الحد النظر جدا والحد النظر لأن إذا النظر قد يكون عليا وأحلى. نعم نعم كانوا سابقا يحمسون الحد يقفونه يحمسونه وما بعد نظر جدا يقول له يعني حلاوة حد الجيني وغير الجيني هو الحد العمل المحروف يحمسون الناس يأخذونه ربما يخفوه ربما يخفوه غير نفس الشيء قد نظر جدا يحمس مرة واحدة. نعم نعم حنطة من البر يأخذونه تنابل ويترونه يعني يجنون على ما فيه من الشعاع والسلوك والأسماء ويحمسون في الحديث على الله. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم لكن هذا لا يعيش نعم لا يعني توقيه الفرد قد يؤذي البشر قد يؤذي. نعم نعم نعم يقول والطريق كأمير معروف والخمر بس معروف بس لا يقول وعقيلة بن الخليل والخديج بس معروف. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا حاتم بن إسماعيل أن يدري بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلة فقال رجل من القوم لعامر يا عامر ألا تسمعنا من سنيهاتك وكان عامر رجلا شاعرا فنزل يحكو بالقوم يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما اتقينا وثبت الأقدام إلا قينا وألقيا سكينة علينا إنا إذا صيح بنا أبينا وبالصياح عولوا علينا إنا إذا صيح بنا أبينا. نعم أتيت بدر ما إلا سبب وقال أبينا شجعان إذا صيح بهم بدر يا سلام تحدث متبادلنا في الحديث. نعم نعم تعرض لها ولا لا لها أبينا تعرض لا تعرض في المقام لا لكن تغلط عندك نعم ايه أتينا بس أتينا بجهود محمد نعم نعم وروي ابن موحدة إذا رأيت في رواية النسخة فإن كان صحيحك المعنى إذا دعينا إلى غير الحق المعنى لا يصح الأول على هذا إذا في حاجة لغير الحق لكن المقام ما هو مقام هذا المقام هو جهاد في أتينا نعم نعم ربنا يعني نفسي ربنا في طاعته واتباع أمره على أهلنا وأبانا وأمهاتنا في طاعته ولو ذهب نعم قوله فرق فداء لك ما استقينا أما قوله فداء فهو من الفداء وحسب السين تتحاول مع القصر وزعم أنه هنا لتفت مع القصر لضرورة الوزن ولم يكن في ذلك فإنه وقد استشكل هذا الكلام لأنه لا يقال في حق الله بمعنى فداء لك نحن لدنيا أنفسنا وفيها تتعلق الفداء للمرأة وإنما يتصور الفداء لمن يزيد عليه الثناء ووجب عن ذلك بأنها كلمة لا يراد بها ظاهرها بل المراد بها التحدث والتعظيم مع فضل النظر عن ظاهر اللفظ فداء لك يعني طاعتك ومحبتك وأمرك وما يوريك يعني نفسي ما يرضيك وما يقدم لديك بانفسنا واهلنا ونحن كان الكلام مع الرب فاغفر الكلام مع الرب هو مع النبي وفي المخاطب في هذا الشعر النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى لا تؤاخذ لا بتحصيلنا في حقك ونصرك وعلى هذا فقوله اللهم لا ندخل بها الدعاء وانما افتتح بها الكلام والمخاطب بقول الشاعر لولا ان النبي صلى الله عليه وسلم الى اخره ويعثر عليه قوله بعد ذلك فأنزل الكثيرة علينا وثبت الأقدام إلا أقينا كل كلام مع الله كل كلام مع الله نعم نعم نعم يحتمل يكفي نعم نعم يعني غرائبك وعجائبك غيرها يعبر عن الشيء يعني إما يحتقر وإما يعظم أو يجهل نعم متقارنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق قالوا عامر بن أكوع قال يرحمه الله قال رجل من القص وجبت يا نبي الله لولا أمتعتنا به فأتينا خيبر فخاصمنا حتى أصابتنا بحكم شديدا ثم إن الله تعالى فتحها عليهم فلما أمسكنا من مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيران كثيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران على أي شيء توقدون قالوا على لحم قال على أي لحم قالوا لحم حمر الإنسيات قال النبي صلى الله عليه وسلم أهلكوها واغسلوها فقال رجل يا رسول الله أو نهلكها ونغسلها قال أولاد فلما تصاف القوم كان في سعاد قصيرة فتناول به ساقيه به ليضربه ويرجع لباب سيفه فأصاب عين ركن عامر فمات منه قال فلما قبضوا قال كلمة وآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخر بيدي قال ما لك قلت له فداك أبي وأختي زعمت أن عامر حبط عمله قال النبي صلى الله عليه وسلم سجد من قال إن له لأجرين وجمع بين إصبعيه له لجاهل مجاهد قال العربي مشى بها مثله حدثنا حاتم قال نشا بها نعم حدثنا حاتم قال نشا بها من عندك خليرة قريبة من هذه المتعادلة فأنها الخط يعني السلام توضيح عن شيخ أهم شيخ الشيخ فأنها الخط حسن يصنفنا ومنافق العين السلام العين السلام قتيبة إنسان أفضل لأن حاسم ليس من الشيوخ شيوخ. قال قوله قال قتيبة ثم نسخ الامر بكثره وبقي في الغصب وهذا ما يحتج به الاصوليون على النسخ قبل العمل يقول النسخ للامر قبل ان يعمل منها من يسعى الاعمال نعم نعم ولا قال يوم الاحزاب من حفر الخندق كان ينشد هذا الشيء في يوم الأحزاب في بناء المسجد نعم نعم أنا أسأل الله عنه نعم راح السياق أنه وجبت يعني الرحمة والدعوة في أنه يعني يموت في شيء يرحمه الله إشارة إلى أنه يموت من العون الخير وبالسياح يعول علينا كان فهم أنه يموت يرحمه الله كان فهم السائل أنه يموت في هذه الغزوة في هذه الجهاد نعم نعم أنا بسبب يعني قراء الأحوال هنا قراء اللقاء العدل نعم نعم لكن أنه يعني من باب يعني في الأخذ من شواهد الحال وأن الجماعة في اللقاء العدل في الحال خطر لا لا لا لا لا لا لا قوله قال يرحمه الله في رواية ابن عبد السلام قال غفر لك ربي قال وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان يخرج من نفسه قال وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان يخفه إلا المسلم. وفي هذه الزيارة يظهر السر في قول الرجل لولا أنفعت نابه. نعم اللبس يرفع المنام لأنهم عرفوا من واحد الحال وخصهم الدعاء كيف يضر. قال لي سيجره الله لك يا أبا بكر ولم يستشهد. قال لما سمع الشاعر وأنا حمر قال أخبر الله لك يا أبا بكر. قال لك على جواز بعد أن يستشهد في هذا النظر وقال هذا فهذا لفهين هو الرجل. قال هذا السلام لعل لقراء قام عندها في رواية أبي سلمة ونقله فنادى عمر بن الخطاب وهو على جمع له يا نبي الله لولا أنفعتنا بعامة. وفي حديث رسول الله من عند ابن إسحاق فقال عمر وجبت يا رسول الله ومعنى قوله لولا أذهله وأنفعتنا أي مستعفنا أي أتيته لنا لنتمتع به أي بشجاعته والتمتع اترقه إلى مدة ومنه أن جعل الله ببقائه. نعم نعيد ذا شيء نعم لا لا أرى نعم نعم الله يوفق لك معك نعم نعم نعم قد يكون الصحابي وقد يكون رواية سنة من ظهر عن كذا الصحابي التقريب ذكره نصر من ظهر التقريب اللي كان نصر من ظهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى خيبر ليلة وكان إذا أتى قوم بليل لم يقرأ حتى يصبح فلما أصلح خرج في اليهود بمساقيهم ومساقيهم فلما رأوه قالوا محمد والله محمد والحب الخبير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قريب الخيبر إنا إذا نزلنا بساحة ثور فساء صباح المنذرين. أخبرنا صدقة بن طلق أخبرنا ابن عليلة حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال فصلحنا خيبر بكرة فخرج أهلها بالمساحي فلما دخلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والله محمد والخميس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر هرب الخيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فجاء صباح منذلك فأخذنا من لحوم الحمر فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم والخميس الجيش يعني محمد وجيش معناه فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله يدعيان المتعلق بالحمر فإنها رزق. يلا الأحرم الأحرم الأسلمي حادث من المدينة تفرج في حجفات بالرواية عنه برد أبو الهيثم برد أبو الهيثم بالرواية عنه نصف من دهو إيش نصف من دهو من الأحرم الأسلمي الأسلمي نعم من هي يقع يقع هذه كثيرة نعم إن إذا على نصب رجاء أو ترجيح لأن أكثر الرجاء أكثر هذه ليس خطيب وأنت يحمل على معنى يتلاعب مع هذه الحديث إما لأنه أصر والله يرحمه لأي الآن أو البصر أو كان هذا أول ثم أرخص فيه. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم الصواب الجواز سواء كان قلنا بالنسب أو قلنا بالتربية. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا عبد الوهاب حدثنا ايوب عن محمد عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال اكلت الخمر فسكت ثم اتاه الثانيه فقال اكلت الخمر فسكت ثم اتاه الثالثه فقال اكلت الخمر فامر مناديا فنادى الناس ان الله ورسوله ينهيان تعلقهم الخمر الاهليه واكفئت الخدود وانها لفتور باللحم. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا على مادة الزيت يدل على ان الخمر سوء كان مستهلك. فجروا عليها الله اعلم لانهم انما اقدموا عليها بناء على شيء لعلهم ما عرفوا شيئا عن تحريمها كانت صادقا مستمر لان اقدامهم عليها يدل على ذلك وان تحريمها كان ذلك الوقت. حمل المعروف الحمل الاهليه المعروف. طيب ما معنى السكوت في المره الاولى والثانيه؟ لعله ينتظر الوحي او لا ينتظر يوحى اليك. نعم. شيخ الحديث جاء نعم. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح قريبا من خيبر في غلب. لا لا كلام لا كلام لا أو على الأخير هذا أكلت الخمر أكلت الخمر أكلت الخمر أكلت الخمر أكلت الخمر أكلت الخمر أكلت يوسف ولا خليفة خيبر بس عند النبي صلى الله عليه وسلم في خراب لها نحن نكون بالنسبة لليهود يعني دي النسبة لليهود يكون من باب الخراب وبالنسبة للمسلمين من باب الفتح. الله أكبر. خيبة خيبر خيبة خيبر من فتحها. نعم خيبة خيبر فتح يكون حرابا لها. الله أكبر. خيبة خيبر خيبة قوله خلت خيبر زيادة الجهاد فرفع يديه وقال الله أكبر خلت خيبر وزيادة التكبير في معظم الشروط عن أنس وعن حميد. قال الشهيري يؤخذ من هذا الحديث التساؤل لأنه صلى الله عليه وسلم لما رأى آلاف الهدي مع أن لفظ المسحات من تحوت إلى قشر مثل أخذ منه أن وزيدته تكفره انتهى ويحسن ان يكون قد قال خيبر خيبر بطريق الوحي ويؤيده قوله بعد ذلك انا اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح منذرين. وقوله في روايه محمد بن سيرين عن انس صبحنا خيبر بكره لا يغالب قوله في روايه حميد عن انس انهم قدموا اليها فانه يقبل على انهم لما قدموها وناموا دونها ركبوا اليها بكره فصبحوها بالقتال والاغاره. وقد وقع على ذلك في رواية إسماعيل بن جعفر عن حميد واضحة. المقصود كما قال الله منها حرامها بالنسبة لليهود أن الله جل وعلا سلط عليهم رسوله خربت بلادهم بالنسبة إلى حالهم من كفرهم وضلالهم وصار في غيرهم فخراب لهم وذبح للمسلمين. خرب خيبر بالنسبة لليهود وما حصل عليهم من قتل وسبي أموالهم ونسائهم، هذا خراب عليهم، ولكنه نصر وعمارة وذبح للمسلمين، وهذا واضح. نعم خرب خيبر بتسير الله رسوله عليهم صلى الله عليه رسوله والمؤمنين، هذا رجوع الى شيء بعيد. نعم بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الصيام. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا او يخير احدهما الاخر، فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فتقبل البيت، وان تفرقا بعد ان تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن عمرو بن شعيب عن ابينا عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا الا ان تكون صفقه خيار، ولا يحل له ان يفارقه خشيه ان يستقيله. ورواه الخمس الا جماجه ورواه الدارقطني وابن جارود وفي روايه: حتى يتفرقا من مكانهما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يسكع في البنوع، فقال: اذا بايعت فقل لا كلابا. اتفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، هذا باب الخيار. الخيار في مصدر من اختار، يختار اختيارا، وخيارا معناه الابن في امرين او اكثر، يختار احدهما او احدها، يقال الخيار اذا جعل له ان ياخذ احد الشيئين او احد الاشياء يسمى خيارا. وهنا هو ابن الشارع له في احد الامرين، امضاء البيع او عدم امضاء البيع، فالخيار بينهما. هذا الباب فيما يتعلق بابن الشارع له في اختيار الامضاء او عدمه، في خيار المجلس وخيار الشرط وغيرهما من انواع الخيار. وهو من سماحة الإسلام ومن المصالح للمتعاملين، وفيه فوائد، لأنه يستدرك به الضلالة والغبن، وربما بدا للبائع ألا يبيع والمشتري ألا يشتري، فجعل الشارع له فرصة الخيار رفقا بالعباد وتيسيرا عليه. وهذا من رحمة الله وإحسانه جل وعلا، ومن محاسن هذا الدين، ومن محاسن الشريعة الإسلامية في المعاملات. فالبائع قد يعجل فيندم، والمشتري قد يعجل فيندم، فجعلت له الخيرة ليستدرك هذا الشيء. والخيار أنواع: ذكر بعضهم سبعة، بعضهم ذكر ثمانية، وبعضهم ينقص عن ذلك على حسب اختلاف بعض الأنواع. المقصود أنها أن الخيار أنواع، منها خيار المجلس، خيار الشر، خيار الغبن، خيار العين، إلى غير ذلك مما ذكره الفقهاء. ذكر المؤلف هنا ثلاثة أنواع من ذكرها الأحاديث: خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار الغبن. الحديث الأول حديث من عمر في خيار المجلس، بالبيان بخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر. فإن خير أحدهما الآخر تبايعا فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يتفرقا أحدهما فقد وجب البيع. هذا يبين لنا أن البيعين بالخيار، كما هنا وكما في حديث حكيم الحزام في عام القاعدة تفرقا، وفي أحاديث أخرى. فإذا رجع أحدهما من البيع أو الشراء فلا بأس ما دام في المجلس ولم يخير أحد من الآخر. فأما إن تخايرا ودخل على أنه لا خيار بينهما فقد بين البيع قال ما يخير أحد من الآخر. إذا سكت فلهما خيار وإذا خير أحد من الآخر وآل خيار الخيار فإنه يلغو فيما بينهما. ولهذا قال فإن خير أحد من الآخر فقد وجب البيع. وهكذا إذا تفرقا بعد التبايع وجب البيع. فالبيع يجب بأحد الأمرين بالتخاير يخير أحد من الآخر وأصفر الخيار وبالتفرق من المكان تفرق العرف. ويلحق بذلك بيع المنابع هو عقد الإيجار فإنه بيع فله خيار في المجلس ما لم يخير أحدهما الآخر وما لم يتفرق فإنه بيع معاوضة فيكون له خيار. وهكذا في المساقات ومزارعات يتعلق باللزوم كما يقول الجمهور لا مانع من الحاقهما بهذا لان فيهما معاوضه هو قد يندم هذا وقد يندم هذا. اما على قول بانهما عقد جائز كما تقول الحلال والجماعه فلا حاجه الى الخيار لانها عقد جائز. والحديث الثاني حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابي عن الخيار حتى يتفرغ الا ان تكون فرقه في خيار. هذا يدل على انهما في خيار ما دام في المجلس فاذا تفرقا وجب البيع الا ان تكون بيعه وبيعه خيار صدقه خيار بيعه او مبايعه صدقه خيار. فاذا كان صدقه خيار فلا خيار ان حملناه على الغاء الشر الغاء الخيار وان حملناه على الشر فالمعنى الا صدقه خيار هي صدقه شرط فيها الخيار لمده معلومه وهو محتمل. ولعل الأقرب أن مراده هنا مصطفى يعني تخيير أحدهما الآخر ويغالب البيعهما حتى يوافق حديث عمر في المعنى. ولكن مسألة الشرط تؤخذ من أحاديث أخرى مسؤول على شروطهم مراجعة أول الشروط أبو عمر رضي الله عنه فإذا تشارط فلهما شرطهما يومين أو ثلاثة أو شهر أو شهرين على حسب ما يتفقان عليه. ولا يحل له ان يفارق حسب ان يستقيله ليس له ان يبادر بالنهوض والفراغ والمغارقه خشيه الاستقاله بل ينبغي له التريث وعدم العجله لان اخاه قد يندم وهو قد يندم ايضا فلا حاجه الى العجله من اجل الالزام بالبيع. وما جاء ابن عمر انه كان اذا اراد ان يغادر البيع قام محمول على انه لم تبلغ السنه هذا فلهذا فعل ما راى رضي الله عنه يقوم حسب العاده من غير قصد لهذا الالزام بالبيع يتفرقان حسب ما تدعو الحاجه اليه لا من اجل الالزام بالبيع لا من اجل الالزام بالبيع. والحكمه في ذلك ان المسلم اخو المسلم فلا وجه الى ان يعجل بشيء قد يحرم اخاه للمصلحه بل يتريث ولا يعجل حتى يقوم قيام المعتاد الذي يقومه لولا البيع. والحديث لا بأس بإسناده فإنه رواه أهل السنن من طريق كيبة عن الليل عن ابن عجلان عن ابن كيب فالرسول أن السنن له لا بأس به. والحديث ثاني حديث ابن عمر في قصة حبان المنقذ كان قد أصابه شيء في رأسه فكان قد يخجع ولا يتميز له عبد المناس قد يغلط وذكر النبي صلى الله عليه وسلم يخدع فقال يا بعث قل لا خلاف لا خديعة ولا غدر. في رواية انه جعله فيها ثلاثة ايام لأجل النقص الذي في رأسه كعقله السابق مرض يقصر رأسه وكان حريصا يحب البيع والشراء والدخول في المعاملة مع الناس جعلها النبي صلى الله عليه وسلم خيار ثلاثة أيام ينظر ويتأمل حتى لا يخدعه غيره. وهذا يدل على جواز مثل هذا، وأن من غبل فله خيار إذا كان مثله يغبل، ولا بأس أن يجعل ثلاثة أيام يعولها أنه يخدع حتى لا يضره الناس وحتى لا يظلم. والغبن عذر شرعي في الخيار من لا يدخل البيع يفوته بعض الشيء، فإذا ثبت عنده مغبون بقول أهل الخبرة فله الخيار بما يعد غبنا عرفيا. أما في الغبن اليسير فيعفى عنه لأن الناس يقع لهم ذلك ولو كان في الذات، لكن غبن الذي يضره ويراه أهل المعرفة غبنا يكون من الخيار، وهذا يحتمل باختلاف السلع والأثمان. فالغبن الرياض العشرة والأشباه ليس بغبن، ومئة الألف المليون غبن كبير. المقصود أنه يختلف بحسب أحوال السلع وأثمانها، فما يعد يعد غبنا عرفا من أهل الخبرة وأهل البصيرة في البيوع يحكم به القاضي من النزاع. نعم. حبان ابن منطق. حبان ابن منطق. اختلفوا فيه مثل ما قال بعضهم قال الثلث وبعضهم قال اقل من ذلك، ولكن احسن ما قيل في هذا انه ما يعده الناس غبنا، ما يعده البيع والشراء غبنا، يعني يعتبر الله ان المشتري. نعم. إلغاء يعني. نعم. الخيار يعني. نعم. نعم. هل يطرح على هذا الصحابي؟ ما شابه. ما شابه. نعم. نعم. لما يعد تفرق إذا قال هذا أو قال هذا أو قام جميعا مثل الخطوات أو خرج من الحجرة أو خرج من البيت أو خرج من محل البيع سوق خاص من البيع فقام وخرج منه، يعني لا يعد عنفا عند الناس أنه تفرق. أما ما دام العجرة جاءوا يتوشف العجرة اللي هم فيها أو المجلس اللي هم فيها أو ما أشبه ذلك ما بعد شهر. العلماء عرفوا نعم. نعم. اليوم الصلاة في الشمس. نعم. أبو داود. وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب من رأى القراء إذا لم يجهر. حدثنا عبد الوليد الطيالسي قال أخبرنا شعبة باب من رأى القراء إذا لم يجهر. حدثنا عبد الوليد الطيالسي قال أخبرنا شعبة حاء وحدثنا محمد بن كثير العدي

وبهذا تجتمع الأخبار والنبي صلى الله عليه وسلم لا تقرأوا خلفي لما نهى عن قراءة زيادة الفاتحة فيما ينكر فيه الإمام. المقصود أن الإمام يجب أن يلاحظ حتى لا يشوش عليه لا بعدم سائر الوضوء ولا بعدم الإنصات وعدم الالتحام. فالمأمور عليه أن يجتهد في إحسان صلاته وإحسان طهوره وإحسان إنصاته وإحسان أدائه للصلاة وخشوعها، فإن هذا كله من أسباب توفيق الله للإمام حتى يؤدي الصلاة كما ينبغي وعدم تشويش عليه. وأما كونه لا يقرأ فليس في الحديث يدل على ذلك، لأن الرسول ما قال لا تقرأوا، وإنما قال قد خالف لي المال ولا يدع القرآن، وخلف المخالفة والمنازعة تكون من يجهر بصوته أو شبه الجهر. نعم. يقرأ ويخفي خالف حتى لا يؤذي من حوله أيضا، كل يرفع قضية يؤذي من حوله من أخواله المعروفين يخنج عليه يقول شفرا. نعم نعم. الإمام يسمعهم بعض الآيات حتى يعلموا أنه يقرأ ويعلموا ما يقرأ كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. هو مشرع وهو قدوة وهو أسوة، والناس في حاجة إلى التشريع دائما يعني يبين لهم الشرع يوضح لهم الشرع، فأنت في وقتك تبين الشرع أيضا وهكذا من بعدك، وإذا سكت الناس نسي الشرع. نعم. قال ما يجزي الأمي والعجمي من القراء. حدثنا وهب بن بقي قال أخبرنا خالد عن حميد بن الأعرج عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعرابي والعجمي، فقال اقرأوا فكل حسن وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح يقيده بكسر قام كما يقام القدح الحسر هل يقام الصيام سهل الإمام كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. حدثنا وسوف يأتي أقوام يحسنون قراءة القرآن في الصوت والحرف تجويد، ولكنهم لا يعملون بس أو يعملونه لأجل الدنيا ويقرأونه لأجل الدنيا بخلاف أولئك الصحابة اللي قرأوا اشتق عليهم لعجبتهم، فإنهم إنما قرأوا لله ليستفيدوا وهم على خير العظيم ولو شق عليهم. ولهذا في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عند رسول الله قال ماهر بالقرآن مع السفرة أجر ضررا، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجرا إذا قرأ ليستفيد ويتعلم. طيب الشيخ هل يؤخذ من الحديث المسامحة في التجويد؟ نعم، لأن الإنسان يتعلم ولو ما جود كما ينبغي يتعلم ويجتهد وله أجران، والذي يقيمه غاية الإقامة ويغفل به الدنيا والعاجلة قد خاب وخسر. ما الذي جود القرآن آمن؟ ليس بجيد أو ليس بجيد من كلامه، كل هذا الفن يشددون في فنه الثم ما لا معرفة قراءة التي ليس فيها تحريف ولا إشراق حروف ما حرج فيها، ولو ما رقق وفخر وادغم وأخفى قلقل مبل كلها من التحسينات من تحسين القراءة. حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن لهيعة بن سوادة عن وفاء بن شريح الصدفي عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن نبتلئ فقال الحمد لله كتاب الله واحد وفيكم الأحمر وفيكم الأبيض وفيكم الأسود

يصبح السماع المسافرة يعني. نعم. إذا تخلى بركن من عذر فكالسرق به كفر الصلاة. وأما إن كان بعذر جهل أو النسيان فلا يلحق إيمانه ولا يلحق، لأن يعني الصحابة في صلاة الخوف خلفوا العذر فلا بأس له، لو سهى يفكر ما انتبه إلا بعد ما قال سمع الله خلده يرجع ثم يلحق، أو ما انتبه في السجود بعد ما رفع من السجود يسجد ويلحق بسبب السهو أو الأفكار التي غلبت عليها وما أشبه ذلك. نعم. وإن كان لحذر من يوم غفلة وعجلة إمام فعل إمام فعل إمام فعله ولحقه وإن تخلف فعله المأموم، فعله المأموم ولحقه لسهول أو غفلة أو نوم أو عجلة الإمام فعله المأموم ولحق إمامه. نعم. تخلف يعني. وإن تخلف بركعة لحذر تابعه تابعه فيما بقي فعله وإن تخلف بركعة. شيخ الله الله وسلم على النبي. هذا الأخوان يسألون ما حكم استخدام مثلا بجلال الدين أو تقليل الدين أو ما أشبه ذلك؟ الله أعلم.